الامتحان يا أخوان فرصة لأبنائكم أن تربوهم على مراقبة الله جل وعلا، تربوهم على الخوف من الله وأن التوفيق بيد الله جل وعلا، تربوهم على أيضا محافظتهم على الصلاة واللجوء إلى الله جل وعلا، تربوهم على عدم الغش، لأن أرى أن الغش قد انتشر واستحر في كثير من المدارس وغيرها وتساهل فيه الناس، بل ربما وقع بعض المربين هداهم الله، وما أقول مربي، ليس هذا مربيا، قد يكون مدرسا في مساعدة الناس في هذا الأمر، ويبين من غش فليس منا، وهذا يترتب عليه شهادات ويترتب عليه مسؤولية ويترتب عليه عمل، فليتقوا الله. الشاهد أن موضوع التربية أو عفوا موضوع الامتحانات ميدان فسيح لتربية أبنائنا وطلابنا، نجلس معهم ونبينهم ونبين مراقبة الله والتوكل على الله جل وعلا وماذا يقول قبل الامتحان وكيف يسأل الله جل وعلا. ثم إنني أطلب من أيضا بالمقابل الأخوان يا أحبة الكرام، أطلب منهم أن يرفقوا بطلابهم، لأن بعض الطلاب قد يأتي ورهبة الامتحان، وإن كانت الرهبة التي كنا ندركها يبدو زال أغلبها الآن، ما عادت الامتحانات كما كانت ماضي، لكن يبقى في نوع من الرهبة ويتفاوت الناس. فأنا أنصح بالرفق بهؤلاء. وسأذكركم قصة شهدتها بنفسي. فيقول أحد المشايخ ذهبت لمنطقة النائية، هذه قصة مؤثرة، هي آخر إن شاء الله ما أختم به. يقول ذهبت لمنطقة النائية فجاء شخص استقبلني وحرص على إكرامي، فيقول قلت قال لك معروف لا أنساه في حياتي. يقول ما أذكر الشخص، أنا فضلا أن أذكر المعروف. يقول خير إن شاء الله. قال كنت طالبا في الجامعة، وهذا المتحدث الذي يتحدث يقول كنت أستاذا في الجامعة في إحدى الجامعات. يقول كنت طالبا في الجامعة فجئت متأخرا، فلما جئت متأخرا منعوا من إدخالي، وتعرف ذهاب الامتحان خاصة في الجامعة يترتب عليه أمور عظيمة جدا ليست سهلة. فيقول بعد فترة وأنا في مشتد أذنوا بإدخالي على أن لا أعطى السؤال إلا بعد نص ساعة أو ورقة الإجابة، وهذا عقاب أنا أعرفه موجود بعض الكليات، يعني جمعا بين عدم رده نهائيا وعدم تركه مثل غيره. فيقول لما دخلت فإذا أنت المراقب يقول على الفصل. يقول لما جلست وكنت مشتد، فيقول قلت ذهبت اللجنة، جاءت يقول اللجنة وقالت هذا الطالب لا تعطيه الأسئلة أو لا تعطي ورقة الإجابة بعبارة أدق إلا حتى ما يكتب إلا بعد نص ساعة. طبعا نص ساعة بالنسبة للطالب شديدة يعني وتزيد من إشكالاته. يقول لما ذهبوا جئت إلي وقت الإطمئن، أنا لن أعطيك الورقة إلا بعد نص ساعة التزاما بأمرهم، لكن مستعد أجلس بعد انتهاء الحصة نص ساعة، لأنهم لم ينهوني أن أجلس معك نص ساعة، فلا تخف وبعطيك السؤال اقرأه بهدوء. يقول وراجدني متوتر اقرأه بهدوء. ثم يقول فجأة جاء، لاحظ يا أخي مسألة والله يستحى من ذكرها لكنها عجيبة. يقول جاء اللي يصب الشاهي، طبعا هو بيشرب الشاهي للطلاب، يصب الشاهي للمراقبين المساكين، والطلاب يتفرجون وهم أحوج للشاهي من المراقب الحقيقة، أنا هذا رأيي. فيقول لما أعطاك الشاهي يقول قال أكيد أنك ما تأخرت عن الامتحان، ما عندك وقت تشرب شاهي، أنت جاي من النوم مباشرة. يقول والله هذا هو الصح. قال لا أشرب الشاهي يجيب الله خير بس. يقول قال والله أنت تشرب الشاهي، هذا نص الساعة فكر بالسؤال وشوف الأجوبة بهدوء واشرب الشاي وعين خير ما يكون إلا خاطرك طيب. يقول فعلا أقل من نص ساعة يقول جاب لي الورقة أجبت. يقول وأخذ درجة عالية. يقول لا أنسى. قال والله أنا ناسي هذا المشهد لأني أسوي معك مع غيرك الحمد لله. نعم إذن هو عمل بسيط ما خسر أحد، حتى ما خالف النظام، معليش ما خالف النظام. وقال لما ذهبت الإجراء أعطاه، قال لا أنا أنتظ من الساعة لكن إن احتجت زيادة أنا سأجلس معه. يقول ما احتج طبعا، يقول ما احتج، الزمن طويل ساعتين ونص أصلا. فإذا يا أخوان الرفق بالطلاب لا ينسون مثل هذه المسائل، وأن يشعروا أن المدرس ما هو عذاب عليهم يا أخي الكريم، يشعروا أنه أب رحيم رفيق بهم. هذا الموقف والله قد يكون لهذا الأستاذ فيما بعد إذا أكرمه الله وأصبح له أثر، قد يكون هذا قدوة لهذا الطالب أو غيره، والعكس قد يحمل من الحقد أو غير ذلك. فارفقوا بطلابكم وعلموهم، لكن الأمور التي فيها شد نعم كالغش وغيره يجب أن يكون حازم الإنسان فيها أيضا، وحتى الحزم صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في الغش أن يكون الإنسان يحزم برفق، لا يتعارض الرفق نعم مع الحزم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ما قال لم، فالحزم غير الرفق. فإذا انتبه لهذا، والشدة والعنف غير الضبط، ممكن تضبط وأنت في الوقت نفسه رفيق رحيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفق أبناءنا وأبناءكم من المسلمين، ونجاح الآخرة هو النجاح الحقيقي، نجاح الدنيا. ومرة أخرى ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المستضعفين، ادعوا لإخوانكم المظلومين، توجهوا إلى الله جل وعلا، توسلوا إليه بما تستطيعون، توسلوا بأن نرفع الغمة عن هذه الأمة وأن يعلي كلمته وينصر دينه. أقول قولي هذا ونلتقي بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Thank you.